يقول حجاج انتهى الوقت وصاحب التوحيد حديث أو آية يستنبطون من الضوائد ويعرفون مثلاً فائدة كثيرة جداً. نعم. يعني مثلاً ممكن مخرج إن كان مثلاً في جمال ثلاثة أو أربعة في كلمة واحدة أو في فائدة واحدة. إيه. هل الأحسن تفصيل؟ كنت أغتسل أنا رسول الله. أنه ينبغي أن يأمرها بالاعتذار لأن يعرفها ما يتقزم نفسه. السابع أنه ينبغي الإنسان أن يتجنب كل وجه يتقزز الإنسان. إيه. تفصل. لا ما إيه تفصل. إيه نعم لأن الثانية عن وهي ما بنيها الأول. طيب شيخ ما نكتب الأولى ولا تشكر فيها. وش الجنس؟ أقول هما قلنا لألا تتقز نفسه ينبني على هذا الفائدة اللي بعد. ها؟ نعم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الصلاة باب المواقف. عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد بن عياس قال حدثني صاحب هذه الدار وأشار بيده إلى دار عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قال حدثني بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني. وعن عائشة رضي الله عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما الذي يحرم على الزوج إذا كانت امرأته حائضا من الاستمتاع بها؟ الجماع. الدليل السيدة من جيتها جبتها نعم. يأمرها فتتزف هي بنفسها مو يضع الإزار هو يأمرها فتتزف فيباشرها وهي حائض تمام. وفي أيضا حديث صريح في هذا اصنعوا كل شيء إلا النكاح. طيب هل بدن الحائض نجس يحيى؟ ها الدليل كان يخرج رأسه إليها وهو معتكف فتغسله وهي حائض ولو كانت نجسة البدن ما ازداد رأسه من غسلها إلا نجاسة تمام. طيب هل مر علينا أن الرجل يستخدم زوجته فيما جرت به العادة؟ الأخ هنا هل أقول هل مر علينا أن للزوج أن يستخدم زوجته فيما جرى فيه العادة؟ ها؟ في أي حديث؟ كيف؟ الاتصال؟ لا لا شخص هذا وإن كان ليس بصريح لكن فيه دليل على أن الرجل يستخدم زوجته فيما جرت به العادة. دار من عرض لا قصدنا بقراءة غريبة